تلتم شورا بجري إيجا الأمر وين ربي وراسي شاطري أنا شورا بجري أتنظى الباين هذي تياراني صرخوتا شورا بجري أورنا تنغن اشتادور في الأسنع ويلا شورا بجري إلا ينغو حري الموت حراتي التوغى شورا بجري إداي وملي في ربا اختساتي ويتا شورا فرخان بالزين ولا تفرخينا شورا بجري أولنا نجغلب بمس والريت نقلنا شورا بجري يوري الدغل قادر يلي فلات نغا شورا بجري يوري الدغل قادر يلي فلات نغا شورا بجري إياني دويل كسيدة سكرخ طوغا رصا شورا بجري شورا روحها شورا بجري يقولوا تغنش تادون في الاسمع ويلا شورا بجري يزلدوا في الخوري بين سنطلت الكرة شورا بجري ورا غزرين كده نكا نفسية شورا بجري نما قردي سوري مامي سولر والغا شورا بجري بيداغ نقويزة تنظر الغاب اختيني التلتة شورا شورا دا ينير شورا دا ينير شورا دا ينير. sar şunda da gire. Ama min yalnız o tatlı kasetan nağar şunda da gire. Vay ana yalnız o devra hilli vesina şunda da gire. Annaz mislamat de doğru vasifin sülsa şunda da gire. Ula tefra utmeggiz nesilim fillasa şunda da gire. الحاج اطلاسي مربع ونطول لي انا شنغا تاجري وهم نجميل الرادايت نساريبتو يانا شنغا تاجري نكي بعد اغمزو دان عقل في الخير نكا شنغا تاجري بوفرد تسغي زربي دارس ولا التاريخ نسا شنغا تاجري يلي ولا الحاج حمادة استغل ما كان نسا سلو في غرش شورا تجري وراش اتبنوا مدى كلار تتريتا شورا تجري اراني تولدي ضي حراني ستنتا شورا تجري اجمع دبوس كسوها سلامينو في الليكا شورا تجري ابولك جام تدمو شوت لكمينا شورا تجري لحج لحسيني يدي ليلة في اللغة شورا دكنير شورا دكنير شورا دكنير شورا دكنير شورا